الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في دروسنا الفقهية السابقة عن شروط الوضوء وعن فروضه ومندوباته، وسنتحدث في هذه اللحظات عن نواقضه التي إذا تحقق واحد منها فيجب على كل من أراد الصلاة أن يتوضأ مرة أخرى، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد حصر العلماء نواقض الوضوء في 7 أشياء. الأول منها هو كل ما خرج من السبيلين، وهما القبل والدبر، سواء كان الخارج ريحا أو بولا أو غائطا أو منيا أو حصاة أو دودا أو أي شيء، فإذا خرج من السبيلين شيء فإن ذلك ينقض الوضوء، ولو كان ذلك الخارج قليلا أو نادرا. وذلك لما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قلت يا رسول الله، الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: لا، بل من سبع: من حدث وبول ودم سائل وقي ذارع ودفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة. وعنه عليه السلام أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا مز، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي أمور 3: الودي، وهو شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني الماء الدافئ إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل. ففي هذا الحديث دلالة على أن خروج الودي والمذي يوجبان الوضوء، أما المني إذا وقع مع الشهوة فإنه يوجب الغسل، وإذا وجب الغسل انتقض الوضوء. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دل هذا الحديث على أن خروج الرائحة ينقض الوضوء. الثاني من نواقض الوضوء هو زوال العقل بأي وجه كان، سواء كان بنوم أو إغماء أو جنون أو تخدير أو نحو هذه الأشياء، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين وكاء الإفت، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. أما بالنسبة للخفقة أو الخفقتين المتواليتين أو الخفقات المتفرقة فإنه معفي عنها. والخفقة هي عبارة عن ميلان الرأس من شدة النعاس، بحيث لا يستقر الرأس من الميل قدر تسبيحة حتى يسقط، فيعفى عن الخفقتين ولو توالتا. والتوالي هو أن يميل الرأس ثم ينتبه انتباها غير كامل، بحيث لا يستكمل رفع رأسه حتى يعود في النعاس. والخفقات المتفرقة هي التي يفصل بينها انتباه كامل، أما إذا استقر الرأس قدر تسبيحة فإن ذلك ينقض الوضوء، وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين، وهذا لا يكون إلا من جهة التوقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث من نواقض الوضوء هو كيء النجس، وهو الذي يكون من المعدة ملء الفم دفعة واحدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله الإمام علي عليه السلام الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط، قال لا بل من سبع، من حدث وبول ودم سائل وقيء ذارع ودسعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة. نلاحظ في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر القيء في جملتين، وهما القيء الذارع والدسعة التي تملأ الفم. والفرق بينهما أن القيء الذارع يكون أكثر من ملء الفم، أما الدسعة فلا تكون إلا ملء الفم فقط، والكل ناقض للوضوء. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال القلس يفسد الوضوء، والقلس هو القيء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ. الرابع من نواقض الوضوء فهو خروج الدم أو المصل أو القيح، وذلك لقول المولى جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة الدم المسفوح وعلى أنه ينقض الوضوء، وأيضا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة. والدم لا ينقض الوضوء إلا إذا سال بنفسه من محله قدر الشعيرة أو أكثر منها، وسواء سال تحقيقا بأن يتيقن الإنسان سيلانه أو سال تقديرا كأن ينشف بقطنة ولولا التنشيف لسال، ولا بد أن يسيل هذا القدر قدر الشعيرة فأكثر، لا بد أن يسيل من موضع واحد من الجسد، فلو خرج من مواضع متفرقة أقل من قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة فإن هذا لا ينقض الوضوء. كما يجب أن يكون سيلانه من ذلك الموضع في وقت واحد وقدر بما إذا نشف لم ينقطع، ولا بد مع هذا أن يسيل إلى ما يمكن تطهيره من الجسد، ولو خرج مع الريق فإنه ناقض للوضوء، وقدر الذي مع الريق بقطرة لا أقل منها. وهذه الأحكام تنطبق تماما على المصل والقيح، لأن أحدا من العلماء لم يفصل بين الدم وبينهما في ذلك فكان لهما حكمه. الخامس من نواقض الوضوء هو التقاء الختانين، وهما ختان الرجل وختان المرأة، فإن ذلك ينقض الوضوء مع توالي الحجفة ولو بينهما حائل، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال الإمام علي عليه السلام كيف يجب الحج ولا يجب الغسل. السادس من نواقض الوضوء هو دخول وقت الصلاة في حق المرأة المستحاضة وهي التي لم يتم لها طهر صحيح، وكذلك من به سلس البول أو به جراحة تستمر طراوتها، وذلك لما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش عندما سألته اجتنب الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. فهؤلاء يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة فمجرد دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء. السابع من نواقض الوضوء هو كل معصية كبيرة، وهي ما ورد الوعيد من المولى جل وعلا على فعلها، مثل عقوق الوالدين وأكل الربا والسحر وقذف المحصنات واليمين الغموض والرشوة وشهادة الزور والسرقة وشرب الخمر ونحو هذه الكبائر، إلا معصية الإصرار على الكبيرة فإنه لا ينقض الوضوء، والإصرار عليها هو الامتناع عن التوبة منها فقط، وذلك لأن الكبائر محبطة للأعمال بإجماع علماء المسلمين. فإذا توضأ الإنسان وبعد أن توضأ ارتكب واحدة من هذه الكبائر فإن وضوءه ينتقض وعليه أن يعيد إن أراد الصلاة. وكذلك ينتقض الوضوء بارتكاب المعاصي التي ورد الأثر من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها تنقض الوضوء، كتعمد الكذب وهو ما خالف الاعتقاد، ولو كان الإنسان مازحا فيه أو كان الكذب في الكتابة فإنه ينقض الوضوء. وكذلك تعمد النميمة وهي كشف ما يكره كشفه سواء كان بالقول أو الرمز أو الإيمان، فإن تعمدها الإنسان انتقض وضوءه. وكذلك تعمد غيبة المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا فإنها ناقضة للوضوء، وهي ذكر الغائب بما يكره. وكذلك تعمد أذى المسلم وهو كل ما يتأذى به من قول أو فعل، كأن يقول له يا كلب أو يا ابن الكلب أو نحو ذلك، فإن هذا ينقض الوضوء. وكذلك تعمد الكهكهة في الصلاة وهي شدة الضحك فإنها ناقضة للوضوء أيضا، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغيبة والكذب ينقضان الوضوء. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر من تهكه في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة. وعن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه قال بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها. وهنا بعض المسائل التي تلحق بهذا الموضوع، منها أن القول الراجح عند أهل البيت عليهم السلام في مسح الفرجين بعد الوضوء أنه لا ينقض الوضوء، وذلك لما روي عن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفي مسح الذكر وضوء؟ قال لا. وفي رواية عن طلق قال حدثني أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك؟ وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري. وهذا هو إجماع أهل البيت سلام الله عليهم. وكذلك لمس المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. أما قول المولى جل جلاله أو لامستم النساء فالمراد بالملامسة هي الجماع وليس مجرد اللمس باليد، وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الملامسة الجماع. وكذلك أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء أيضا، وذلك لما روي عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فهذه هي نواقض الوضوء. خلاصة القول فيها أن الوضوء يجب على كل محدث، وينتقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين وبزوال العقل بأي وجه، وبالقي إذا كان من المعدة ملء الفم دفعة واحدة، وبالدم والمصل والقيح إذا كان كثرة فأكثر من موضع واحد وفي وقت واحد، وبالتقاء الختانين، وبدخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها، وبكل معصية كبيرة غير الإصرار، أو ورد الأثر من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ناقضة للوضوء، نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.